الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، يقول: نحن نعمل في البحر ونقيم قرابة 5 أيام، وأحيانا تمر علينا الجمعة والجمعتان ونحن داخل البحر، ومن الموظفين من يجلس ب6 أشهر أو سنة مع المقاولين، وعندنا مصلى يكفي لقرابة 30 شخص، وفيه شخص اجتهد وأصبح يصلي فينا الجمعة من سنة تقريبا. السؤال: هل إذا صلينا الجمعة تكتب لنا جمعة وتسقط صلاة الظهر عنا أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى يشترطون لصحة الجمعة الاستيطان، أي أن يكون من يصلي الجمعة في وطن، في مكان إما قرية أو حارة فيها بيوت يقطنها الناس ويسكنونها أبدا. وبناء على ذلك فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأعراب المجاورين للمدينة بإقامة الجمعة في محلهم وخيامهم، لأن من شرط صحة الجمعة الاستيطان، هكذا ذهب أكثر أهل العلم وهو مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فإذا كنتم في عرض البحر فإنه لا جمعة عليكم وتصلونها ظهرا لعدم وجود الاستيطان، حتى وإن طالت المدة، حتى وإن بقيتم 6 أشهر أو أقل أو أكثر، لأنكم لا توصفون بأنكم من المستوطنين، وإنما أنتم إما مسافرون أو غير مستوطنين على أقل أوصافكم. ومن شرط صحة الجمعة على قول كثير من أهل العلم الاستيطان، وبناء على ذلك فلا تصلوها جمعة، ولكن صلوها ظهرا، والله أعلم.